هناك بدن فضيلة بدن خروج مباهي كما نحن الناس قابل كما قديمة فلان العالم فلان والقابل وكذا مباهي القرآن له مباهي كثيرة جدا ما يكون الإنسان محساوة من مباهيه أنه جمع جميع ما في كل السماوين المتقدم ما في التوراة وما في الإنجيل وما في التسمين وما في القرآن القرآن هذا جمع وفيها كما جاء فيها الأحكام كما جاء في الحديث في حكم ما بينكم نعم وذلك قوم يعني شأن الناس الذين تقدموا قبلكم في البدع فلذلك قال فضائل القرآن تفسير من فضائل القرآن لا تخفوا من الفضيلة وقالت الفضيلة والفضل والفضيلة خلاف النقص والنقص ثم ذكر باب القرآن كيف نزول الوحي أول ما ذكر كيف كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء في أول صحيح البخاري أن مرات يأتيه الوحي بصفصلة الجرح وتارة يأتيه برجل كأنه رجل ويجي يكلم الرسول حديث جبريل فإن يجيب بينما كان جالس في المسجد دخل رجل وقال السلام عليك يا محمد ثم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الاحتساب ثم بعد ذلك سأله عن ثم قال له بعد ما كان عن هذه الواجب والرسول فقال تضبط عجبك على الرسول وسجد ثم قال أخبرني عن الساعة قال من مسؤول عنها بأعلى مكان قال أخبرني عن أمانتها قال أن كانت الأمس والفتح وأن ترى إخراج الأعمال من العالم دعاء الساعة يتبقى وكان كما يأتي بسورة دقية الكلب يعني حتى حديث ذكر أن يظن فلن ذلك كيف نزول الوحي وأول ما نزل إيش أول ما نزل جاء في القرآن أول ما نزل بينما كان الرسول يتعمد في بار إقرأ جاء الرسول وقال له إقرأ فقال الرسول ما أنا بقارئ يعني أنا ما تعلمت الرجل أمي فقال له تتمم ضبط شديد وقال له إقرأ ثم ترك ثم قال له إقرأ حتى قال إقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ وربك كان أول ناس ثم بعد مدة طويلة بعد ذلك جاء الرسول وحي وقال مثلا يا أيها المدكر قم فأنذر يا أيها المدكر وبعد ذلك تابع هذا معناه باب كيف نزول الوحي نزول الوحي كان يأتي على أنواع هذا تقدم كيف نزول الوحي وطلع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر كيف نزل الوحي بلفظ الماضي وقال بعض كيف نزول الوحي بصفة الجنة قلت كأنه ظل من عدم نزوله عن العلوم العربية أن لفظ النزول جمع وهو غلط والنزول لا ما هو جمع إنما هو مصدر والمصدر إفقاد وإنما هو مصدر من نزل ينزل نزولا قد تقدم في أول القرآن كيف وحي نزوله وبيان ما أول واحد وهو إقرأ باسم ربك ثم بعد يعرف ذلك المدكر وكان بين نزول أول آية في القرآن وآخر آية 23 سنة أول ما نزل إقرأ باسم ربك ثم بعد ذلك المدكر ثم بعد ذلك السورة المكية ثم بعد ذلك الأحكام وآخر ما نزل من آيات الأحكام يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت وآخر آية نزلت اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت هذه آخر يعني قبل وهذه الرسول أيام قليلة نزلت قال ابن عباس وهذا تعليق هذا تعليق والتعليق ما هو أن ينكر الإمام البخاري يعني بدون سند لأن الإمام البخاري ما أدرك ابن عباس بينه وبينه يعني قريب 200 سنة أو 50 سنة فقال ابن عباس المهيمن الأمين إيش معنى المهيمن الأمين والمهيمن هذا يطلق على القرآن ويطلق على الرب سبحانه وتعالى لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى المهيمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن فإيش معنى المهيمن؟ المهيمن معناه الأمين على القرآن أمين على كل كتاب قبله يعني القرآن يتضمن جميع ما جاء في الكتب السماوية السابقة كل ما جاء في الكتب السماوية يتضمنها ويبينها هذا معناه والدليل على ذلك هو أنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه إيش معنى مهيمنا عليه يعني أمين فسر المهيمن بأنه من أسماء الله تعالى المهيمن وغير ما مر قلنا أن الاسم إذا سمي به الله وسمي به المخلوق اللفظ واحد والمعنى مختلف كل اختلاف ليس فيه ذكي واحد يقول وقد قابله رجل مرة من مرات في المسجد في طالب العلم شاف هناك الأسماء المكتوبة في أول المهيمن كيف المهيمن على اسم الأسماء ومكتوب بعض صلى الله عليه وسلم أنكر يعني فقلت الغالي ما أحتاج كثير يعني ولكن لم يكن مطالب علم حتى من ذلك المهيمن ما في فاتح الآن، فالله يسمى نفسه سميع ويسمى نفسه بصير ويسمى الرسول رؤوف، نعم، ويسمى الرسول رؤوف بصير وغير ذلك، فليس فيه يعني ذلك. فالاسم إذا كان المخلوق سمي به له محدود، فسمعه نعم محدود، بصره محدود، رأفة الرب غير رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول مثلا هو الحي القيوم، والمخلوق يقول محمد الحي وخالد الحي، بعدين نجي يوم من الأيام التنين هو غالب. ومن ذلك جاء في آية والحي الذي لا يموت، ما في حي لا يموت، هذا ما ويسمي نفسه الملك، واحد مخلوق يسمي نفسه الملك، ملك هذا كان يزول، وملك الرب سبحانه وتعالى باقي دائما، ما في أي شيء. ومن ذلك هنا المهيمن، إيش معنى المهيمن في الرمضان؟ الأمين القرآن، يعني المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، آمن الكتب والصحف المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم السلام. وآخر ابن عباس، هذا رواه عبد المثنيه في تفسيره عن سليمان ابن داود عن شعب عن حق عن سمعت السلام عن ابن عباس. فهو تعليق، والتعليق هو حفظ السند، إما حفظ السند بكامله، إيش السند؟ حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا، هذا عنده كلام الكلام المتن الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم أو هذا. ثم ذكر بعد ذلك حدثنا عبد الله بن موسى شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرني عائشة وابن عباس رضي الله عنه قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم 11 سنين ينزل عليه الواحد، وبالمدينة 10 عندنا في المدينة 10 سنين، عندنا هنا في المدينة 10. ينزل عليه الوحي ولا القرآن؟ عندي القرآن. قال لبث النبي مكة 10 سنين ينزل عليه القرآن. ينزل عليه القرآن. بالمدينة. مكة في مكة معروف 13 سنة. معروف في مكة أن الرسول النبي الرسول كان 23 سنة. 13 سنة في مكة وعشر سنين في في المدينة. يصير كم 3؟ هنا في هذا الحديث يقول أن لبث الرسول في مكة 10 سنين ينزل عليه الوحي. طيب كيف هذا؟ الجواب، أجاب العلماء على ذلك أن معنى ذلك يعني أول ما كان ينزل الوحي قليل، لأنه أول ما نزل اقرأ، وبين اقرأ ويا أيها المدثر مدة طويلة، وبين 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر، ثم بعد ذلك تتابع الوحي. هذا تفسير، يعني عندما تتابع الوحي بإيه في 10 سنين الأخيرة، والأولانية كان إيه نزول الوحي قليل، لأنه أول جاء الأمر بعبادة الله وبعض الأخلاق فعشر سنين. وفي بعض الروايات أما في المدينة 10 سنين ما في شيء، وفي بعض الروايات وبالمدينة 10 رواية كذا رواية. هنا عندكم في إيه في البخاري يعني 10 سنين، هنا في هذا بس 10 المعنى يعني التمييز حبه محدود، 10 سنين 10 أشهر 10 أيام يمكن هذا كله، لكن الصحيح أنها 10 سنين. فيصير 10 سنين تتابع الوحي، يعني المدينة كان كل يوم يمكن ينزل عليه في اليوم الواحد يمكن عليه ينزل بعض جبريل يجي مرتين أو 3 من الوحي. وأما في مكة كان في الأول قليل. فإذا وبعضهم ذكر أن معنى ينزل عليه الوحي 10 سنين أن في الأول كان الذي يأتي بالوحي مثلا إسرافيل، ثم بعد ذلك صار جبريل، فالمدة الذي كان جبريل يأتي بالوحي الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والمدة 3 سنوات الأولى دي كان يأتي به إسرافيل. فيصير إيه تجمعت الأحاديث وأصبح بعضها متجمع ويكون ما فيها هذا معناه. قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه الوحي، وهذا يعني تتابع الوحي. والأولى والثلاثة الأوائل ديك كان ما هو تتابع الوحي، يعني ينزل مرة آية ويمكن آيتين ويقعد بعد شهر أو شهرين أو 3، وقد حصل ذلك حتى في المدينة. فإن يعني قريش نعم قالوا إن محمد هذا نبي أو رسول، يعني نحن ما ندري عنه، إنما نذهب ونسأل اليهود عن، فاليهود أهل الكتاب وأهل العلم، فسألوا رجعوا إلى المدينة وسألوا اليهود، فقال اليهود علماء اليهود اسألوا محمد عن 3 أشياء، فإذا أجابكم عن 2 ولم يجبكم عن 3 هذا دليل على النبوة، اسألوه عن الروح، واسألوه عن كتية لهم شأن عظيم في التاريخ، واسألوه عن رجل طوف الأقطار كلها المشارق والمغرب. فجاءوا فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالرسول قال أخبركم غدا، نسي أن يقول إن شاء الله، فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كامل، ثم أنزل الله تعالى نعم قصة أهل الكهف نعم. وقصة يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ويسألونك عن الروح قل الروح من الله. لما هذا قالوا هذا ساحر كبير. إيه عناد. هم عارفين أن الرسول محمد نبي ورسول وأنه صادق وكان يسمى بالصادق وكان يسمى بالأمين قبل أن يبعث. فالرجل الذي يعني كان يسمى بالصادق وبالأمين، الإنسان ما يكذب دغري على الله. فالإنسان الكذاب دائما يكذب على الناس، على الزملاء، على أصدقاء، على بعدين يكذب على بلدته ثم على قريته ثم بعد ذلك إن كان يبغى يصير كذاب رسمي يصير إيه. فالرجل المعروف طول عمره صادق وأمين، فلذلك هذا ينزل عليه بالقرآن بالمدينة 10 من مراد به 10 سنين. وهذا كثير ما يجوز حذف التمييز. مكة قال يحمل الأول على أنه من حيث حمي الوحي، يعني إيه تتابع الوحي، هذا معناه. وتتابعه في رواية مقامه بمكة 13 سنين يريد من حين البعثة. وقيل يحمل على أن إسرافيل عليه السلام وكر به صلى الله عليه وسلم 3، ثم جاء جبريل عليه بالقرآن. يعني 3 سنوات الأولى كان إسرافيل هو الذي أتى. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتبر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبيت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلم فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحي. فلما قام قالت والله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي قلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. هذا كله أئمة، موسى بن إسماعيل من أئمة الحديث، ومعتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت، يعني أخبرني نعم أن جبريل أنبئت من أنبأك، لأنه قال أنبئت هنا ما بدل المجهول، من اللي أخبرك؟ بيّن في آخر الحديث أسامة بن زيد، لأنه قال أنبئت هنا، أنبئت من اللي أخبرك؟ ما بيّن. تقول مثلا أكرم فلان أو سرق المتاع، مين سرق؟ ما بيّن. فلما قال بعد ذلك الراوي قال له أنت من اللي أخبرك؟ قال له أسامة. أسامة من هو؟ أسامة بن زيد صحابي حب رسول الله وابن حبي، خلاص. فلذلك قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، يعني في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ودخل فجعل يتحدث، جعل جبريل يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة هذا الرجل الذي يتحدث مع تعرفين هذا الذي يحيى الكلب، لأن الرسول كان مرات يجي على صورة دحية، وكان دحية الكلب رجل عربي من أجمل الناس صورة، وتارة يأتيك يعني في سلسلة الجرس، وتارة يأتي بصورة رجل أعرابي مثل حديث جبريل. فلأجل ذلك هنا قال له لأم سلمة قال هذا دحية، هذا دحية الكلب. فلما قال والله ما، ثم بعد ذلك الرسول دخل، لأن وهذا السبب هذا الحديث أن الرسول لما حاصر نعم لما كان في الخندق وثم جلس مدة أيام، ثم بعد ذلك الله أرسل عليهم الريح فأطفأت قدورهم وقطعت خيامهم، فركب أبو سفيان نعم بعيرة قبل أن يفك عقاله، ثم خرج ذهب إلى مكة. فلما عاد الرسول دخل إلى بيته ليغتسل جاءه جبريل وقال أنتم وضعتم السلاح؟ نحن ما وضعنا السلاح الملائكة، إن الله يأمرك أن تذهب إلى بني قريظة. وبني قريظة كانوا يسكنون في إيه؟ في أعلى المدينة من هذه الجهة الشرقية، ولا يزال إلى الآن معروف مكانتهم في الجهة الشرقية، يعني تقريبا يبعد عن المدينة هنا بثمانية كيلو، وفي جبل هناك يسمى جبل قريظة. فقال إن الملائكة لم يرى. ثم الرسول خرج إلى المسجد وقال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فركب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وخرج الرسول صلوات الله إلى بني قريظة، وحاصرهم مدة من الزمن حتى نزلوا على حكم نعم سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ فقال بما تحكم فيهم؟ قال أحكم فيهم بأن يقتل جميع الرجال البالغين وتأخذ ضراريهم وأموالهم. فقال له الرسول قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. فأكد الرسول ذلك الحكم، وهذا هو آدم. وهذا مثل خطبة، يعني لما دخل الرسول وقال لأصحابه إن جاءني جبريل وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها. نعم، فاذهبوا إلى بني قريظة ولا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فلما خرج الصحابة بعضهم لما حان وقت العصر صلى، والبعض ما صلى حتى وصل إلى بني قريظة بعد المغرب أو بعد قريب من المغرب. فالرسول ما عنف هؤلاء ولا عنف، إنما من هم الذي أسعد بالدليل؟ الذين صلوا، لأن القرآن قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني الصلاة لها وقت معين ما تتغير. فالرسول يعني معناه اسرعوا، هذا المراد. والذين اجتهدوا هذا الاجتهاد ما عنفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال لهم أخطأتوا ولا شيء. والرسول قلت يعني مع الكلم وفي الحكمة. فلذلك الصلاة تصلى في وقتها، الإنسان ما يؤخر الصلاة عن وقتها. فالذين صلوا ما عاب عليهم، والذين يعني ما أخر الصلاة هذا معناه يعني يقول ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. من أسامة بن زيد؟ لأنه قال نبئته، لأنه أصل الأحاديث ما ينفع أخبرني فلان، ما يقبل هذا. صحيح البخاري ما يقبل كلام كذا، لازم يعرف منها. ومن ذلك من شروط الإمام البخاري في حديثه أن يثبت عنده أن هذا موسى بن إسماعيل اجتمع بالمعتمر، إما في المدينة أو في مكة أو في العراق أو في الكوفة أو في البصرة، يعني كونه معاصر في عصر واحد ما يكفي عنده هذا، بخلاف الإمام مسلم. بس كونه يعاصر واحد يكون في الشرق واحد يكون في الغرب، إذا كان روى الحديث مقبول عنده. البخاري لا، لازم يثبت عنده أن هذا التقى بهذا في محل واحد، في مكان يعني، في أي بلد. أما بس كده معاصر له ما يقبل. ولذلك البخاري أصح كتاب يعتمد عليه بعد القرآن، ما في درجة الأولى، ثم يجي بعد ذلك صحيح مسلم، ثم السنن وغير ذلك. الموطأ كذلك في أحاديث المرفوعة، لأن الأحاديث المرفوعة في الموطأ كلها في صحيح البخاري. يعني فلذلك بعضهم لما يجي يعد الكتب الصحاح يعد الموطأ، لأن الموطأ قبل البخاري. قبل البخاري، لكن إنما أحاديثه ما هي كثيرة مثل الألوة. هذا في 2000 كثير. الحديث الموطأ يمكن الأحاديث المرفوعة يمكن تيجي 500 أو 600 حديث، والباقي فقه، فقه الصحابة وفقه التابعين وفقه العلماء الكبار الذي أدركهم الإمام مالك. ثم بعد ذلك ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. برضو هذا الحديث عن عبد الله بن يوسف الليث بن سعد أحد الأئمة السعيد المقبري التابعي عن أبيه، وسمي المقبري لأنه كان يسكن قريب من مقبرة المدينة، ليس هو كان يعني يدفن الموتى. إنما كان عن أبي وهو كيسان عن أبي هريرة الصحابي الجليل الذي يعني ما أحد روى مثله من الأحاديث، لأن أحاديثه يمكن يجد عددها 5000 حديث أبو هريرة، مع أنه ما عاش مع رسول الله إلا 3 سنوات، أسلم في عام 7 وتوفي الرسول في عام 11، وحفظ من الأحاديث ما لم يحفظها الصحابة الذين جلسوا مع رسول الله 23 سنة. صحابة جلسوا مع الرسول 23 سنة، هو جلس 3 سنوات، وحفظ من الأحاديث. ليه؟ لأنه كان فقير، ما عنده لا زوجة ولا عنده ولد ولا شيء، مع ما يروح الرسول رحمه إن حصل لبنة حبتين تمر أكل، ما حصل بعد جوعان. والتانين دولاك عندهم أشغال، عنده زوجة يروح يشتغل، عنده بستان يروح، فلذلك حفظ ما لم يحفظ. ثم حفظت الجرابين، واحد بس والثاني ما بس، الذي فيه الفتن هذا. فيقول هنا قال النبي ما من الأنبياء، والمراد بالأنبياء هنا الأنبياء والرسل، كل رسول النبي وليس كل نبي الرسول. مثلا الخضر نبي وليس برسول، الرسول محمد نبي ورسول، موسى نبي ورسول، هارون نبي ورسول. ولأجل ذلك الأنبياء يعني كثير، أكثر من 1000، والأنبياء في بني إسرائيل مثل العلماء في هذه الأمة. وأما الرسل فخص الله علينا في كتابه 25 رسولا، وقال رسلا قد قصناه عليك من قبل ورسلا لم نخصصه. فالذين خصهم الله في كتابه كم؟ 25 رسول، في قوله تلك حجتنا أتيناها إبراهيم قلنا ارفع درجات من نشاء. ويقول ما من نبي أنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. يعني مثلا موسى عليه السلام عندما جاء إلى مصر وجاء إلى فرعون كان في عصره السحر، السحر متفشي جدا، فجاءهم موسى يحط عصا تصير ثعبان تبلع الدنيا كلها، تبلع الجبال وتبلع الأحجار وتبلع ورأسها يده كده زي الشمس. هذا يعني سحر ما وصل كلام كده. جاء عيسى عليه السلام وقته كان الطب يعني متقدم جدا، فهو جاء يبرئ الأكمع والأبرص ويحيي الموتى كمان، يعني واحد كده يوجد ما عنده عين يسأله كده يفتح عينه، البرص ما يداوى فجاء. طيب الرسول محمد جاء وقت البلاغة والفصاحة والشعر والمعلقات والخطبة مثل قس المساعدة وأمية بن أبي الصل، فجاءهم بالقرآن فقالوا أن القرآن أساطير الأولين، فالله تحداهم إذا كان أساطير الأولين يلا جيبوا زي طيب ها. قال فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، فأتوا بسورة، فأتوا بآية. بعد ذلك الله تعالى قال إن اجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني لو اجتمع الإنس والجن على آيات مثل القرآن فجاءهم بالوحي. ثم يعني معجزات الأنبياء الماضية راح، مثلا عصا موسى فينا ما في دحين ها، ما هي موجودة. كذلك رجل الطب الذي مثلا الآيات التي عيسى أتبع، لكن القرآن هو موجود الآن مضى عليه عن 1408 وهو الآن موجود، يعني موجود محفوظ في الصدور ومقروء، والقرآن هو الموجود في المدينة وفي الصين وحتى في روسيا. ما ليه؟ لأن الله قال إنا نحن الذكر وإنا له لحافظون وثم الله مدح هذه الأمة بأن أناجيلهم في صدورهم الذين يحفظون القرآن في هذه الأمة كثير، بخلاف الكتب السماوية السابقة ما في واحد يحفظها غيبا، يفتح الكتاب يقرأ التوراة والإنجيل، أي عالم يفتح الكتاب يقرأ، أما يحفظ غيبا ما في. القرآن كدين يحفظه آلاف مؤلف الآن فلأجل ذلك القرآن، فلأجل ذلك قال إنما كان الذي يتوتوا وحيا أوحاه الله، وحيا معنى قرآن أوحاه الله، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. كذلك مما قالك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من كتاب، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط. والوحي قد يسمى القرآن وحي، وقد يسمى هذا، فلذلك أكثرهم تابعا. ولذلك جاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة 120 صفا، فقال الرسول أنا يعني 80 صف من هذه الأمة، يعني 80 صف من هذه الأمة، بقي كم؟ 40، يعني من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام في 20 صف، وهذه الأمة كما قال ذلك قال أكثرهم. ولذلك جاء في الحديث تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، وهذه الناس الذي يعقد الأنكع دائما يقول هذا الحديث. ولأجل ذلك فيكون الرسول أكثر، مع أنه هو آخر الأنبياء وآخر الرسل، ولكن أكثر الذين تبعوا الرسول أكثر من إيه؟ من غيره. ولذلك مثلا نوح تقدم لنا وما أمن إلا قليل، ذكر بعض المفسرين أنهم 60 نفر وبعضهم 50 نفر، وكذلك بعض الأنبياء ما يؤمن به ولا أحد، بل يضرب على رأسه ويقتل، مثل يعني قول الله تعالى يعني قصة في قصة أصحاب في سورة ياسين نعم أزرنا يوسف فكذبونا فعززنا بسالب فقالوا إلا إليك المرسلون إلى غير ذلك. ويأتي الأنبياء يوم القيامة، يأتي النبي ومعه الرهط والرجل والرجلان ومعه الجماعة، حتى جاء في أحاديث أن الرسول رأى يعني شيء كثير فظنهم أمة، فقال هذا موسى ومن آمن معه. وموسى مثلا من أكثر الناس أتباعا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس أتباعا. ولذلك قال فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ها يعني ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي آمن بالرسول واتبعوه، هذا معناه هذا. يقول مطابقته لترد تؤخذ من قوله وأتي وحيا أوحاه الله. وسعيد المقبري يروى عن أبي كيسان، والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام عن عبد العزيز إلى غيره. والجملة صلة الموصول، والمثل يطلق ويراد به عن شيء أو ما يساير القياس، أن يقال لأن الإيمان يستعمل بالباء وباللام. يعني هنا يعني قال في هذه الآية ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، آمن عليه البشر، إنما كان الذي يتيته وحيا، يعني أصل دائما تقول آمن بالله أو آمن لله، لكن آمن عليه هذا مو كثير استعمال، يعني دائما آمن يتعدى بإيه؟ بالباء أو بالله، هذا أكثر. لكن هنا جاء في هذا الحديث وهو تقريبا ما هو كثير في إيه؟ في هذا. ومعنى الحديث على أقوال أحد أنه أن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر، وأما معجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعطى أحد مثله، فلهذا أنا أكثرهم تبعا. والثاني أن الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر أو تشبيه بخلاف معجزة غيره، فإن قيل يخيل الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما خيلت السحر. فإن السحر لما جاءوا إلى موسى كل واحد رمى عصاه وصار ثعبان، حتى قال الله تعالى نعم عن موسى عليه السلام يعني حصل له بعض الخوف. نعم ثم بعد ذلك أمر الله يلقي عصاه فألقاها إذا هي حية تسعى وابتلعت جميع ما في الوادي، حتى أرادت تبتلع فرعون نفسه لو ما قام هو وكان ابتلعته وكان خالي. فلذلك ثم ذكر فأرجو أن أكون أكثرهم أكثر الأنبياء تابعا أي أمة تظهر يوم القيامة. حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. يعني معلوم أن نجي لما ننظر إلى القرآن الذي نزل بالأحكام الشرعية في المدينة كثير، مثلا السور الكبيرة دي الطويلة في القرآن كلها نزلت في المدينة، مثلا البقرة جزئين ونصف، آل عمران، النساء، المائدة، هذه سور يعني بعد ذلك هناك يجي الأنفال، التوبة، يجي بعد ذلك كذلك في الجزء 28 من قد سمع إلين يا النبي المتحرك، كل هذه سور مدنية، وإن كان السور المكية أكثر، السور المكية فيها الوحي، فلذلك تتابع الوحي يقول أن الله تتابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته، عشان بده خلاص يكمل الدين، تتابع الوحي، وكان ينزل في اليوم يمكن 5 آيات أو 10 آيات أو 20 آية أو 30 آية أو 40 آية، وتتابع الوحي، أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى نزول القرآن كله، وآخر آية نزلت هي يعني في الأحكام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وكانت هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول واقف بعرفة، ولذلك جاء يهودي إلى عمرو بن الخطاب وقال لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال أنا أعرف هذا الرسول كان واقفا بعرفة ونزل، وهذا كان يوم عيد، يوم عرفة كان يوم عيد جدا عظيم، ولأجل ذلك ثم بعد توفي الرسول بعد لأن الرسول أدى مهمة مكث 23 سنة وهو يدعو إلى الله ويأمر بعبادة الله وينهى عن الشرك ويأمر بكل أخلاق الطيبة، ثم بعد ذلك توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يعني بعد ذلك، وهذا بعد معروف في اللغة العربية أن الظرف والمكان إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه يبنى على الظن، ومن ذلك قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن كذلك إذا قال بعد أي بعد ذلك، كان المضاف حذف ونوي معناه فيصير إيه مبني على الظن، وهذا كثير موجود في اللغة العربية وفي الآيات. فالرسول أدى مهمة، بقي مهمة مين؟ بقيت مهمة أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وقد قاموا بالمهمة خير قيام، فأول ما توفي الرسول وبويع أبو بكر قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، فرجع الإسلام كما هو أقوى ما يكون، ثم جاء عمر توفي أبو بكر وجاء عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وملأ الأرض عدلا، ومكث 10 سنوات تقريبا ونصف، فحتى يعني الإنسان يخشى، وكان هو عنده خشم من غلط الحياة، يقول لو ضاعت ثقلة في العراق لسئل عنها عمر، مش إنسان، لو ضاعت ثقلة يعني جفر في العراق يسأل عنها عمر لأنه هو الخليفة، ومع ذلك هل سلم من الناس؟ ما سلم، بينما هو يصلي صلاة الصبح يأتي مجرم من المجرمين ويطعنه ويقتله ويقتل 6 أشخاص معه، وزي ما قال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل، إذا عدل نصف، وإذا كان عنده جور عارف حدث ولا حرج يصير كلهم أعداء، هذا عمر مع ذلك ما سلم من الناس، وهو كان يطلب دعوة يقول اللهم أسألك الموت في المدينة والشهادة، كده يقول يا ربي أسألك أن يموت في المدينة ويبغى الشهادة، فكانت بنته حس تقول له كيف يصير شهادة في المدينة وشهادة الشهادة تحصل برا هناك تروح تشهد كده أنت مالك شغل، لا أراد الله شيء يجيبه، وبينما هو يصلي فيجي المجرم هذا لأنه كافر لقتل ما هو مسلم، فلما قتل وقيل له مين اللي فعل حصل الشهادة، ولذلك بعضهم يذكر أن كل الخلفاء دول الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم شهداء، والشهادة لها شأن عظيم جدا بالآن. ثم ذكر حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول هذا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى إيه شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله تعالى عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك. ويقول هنا في الجندب من جنادة ومنذر اشتكى، معناه ما اشتكى معناه مرض. ايش معنى اشتكى في هذا الحديث؟ أن الرسول مرض، لأن الرسول من عادته أنه في كل ليلة يصلي 11 ركعة، كما جاء في أحاديث قبل كنا في الصلاة أن الرسول كان يصلي 11 ركعة، 4 فلا تسع عسلهن وطولهن، ثم 4 فلا تسع عسلهن وطولهن، ثم 3. هذه كانت عادة الرسول في رمضان وفي غير رمضان ما يزيد، حتى أن رجل من الصحابة جاء مرة من المرات وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فابتدأ الرسول بالبقرة، فهو ظن أنه إذا انتهى الرسول من البقرة يركع، وإذا الرسول كمان أخذ سورة آل عمران وطول فيها فبعد ذلك يقول الرجل هذا الصحابي لقد هممت. قالوا هممت إيه؟ قال أنا تبطل الصلاة، الصلاة ما تخلص هذا، يعني صلاة طويلة في 4 أجزاء في ركعة ولا 5 أجزاء في ركعة، هذا شيء ما خلى، أنا أبغى والضحى والليل إذا سجى في ركعة، هذه آدم من فيه شيء أقدر عليه، أما جزئين 3 أجزاء في ركعة، فقال لقد هممت، قال لها هممت أبطل من الصلاة أروح أنام، المصاري ما تخلصني هذا أبدا. طلت ذلك يقول في هذا، فلما مرض الرسول الليلة الأولى ما قام، الليلة الثانية ما قام، جاءت هذه مرأة كافرة أو مشركة أو منافقة فقالت إيه شيطانك، يعني شيطان اللي كان يقوم متى راح عنك، ما تقول النبي لأنها كافرة، ما تقول تدعي أن نبي وأن رسول. فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى، والضحى يعني أقسم الله بالضحى والليل، فأقسم إذا سجى إذا غطى ما ودعك، يعني ما ترك وما قلى، ما ترك وما قلى، ويعني ما كرهت، قلى معنى البغض، يعني ما قلاك يعني ما أبغضك، ودعك يعني ما ترك، بل الوحي مستمر، وكان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن لله أن يحلف بما شاء للمخلوقات، وأما نحن لا نحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات، ولا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله، فإذا أراد يحلف يقول والله والرحمن والحي القيوم وكتاب الله، لو قرأ حلف بكتاب الله جاز، لأن القرآن صفة من صفات. وأما بالذمة وبالأمانة وبالنبي وبالرسول وبالكعبة لا يحلف، الكعبة نستقبلها في الصلاة ولكن لا نحلف بها أبدا، ما نقول إن كان لابد نقول ورب الكعبة، أما والكعبة لا يقال، وهذا هنا والله له أن يحلف، ولذلك أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالتين وأقسم بعمر الرسول إلى غير ذلك، فهذا جائز ليس فيه أي شيء، وهذا تقدم كان في إيه في الكتاب، فإن أخرجه هناك عن أحمد بن يونس وعن فهيد بن أسد على ثم باب نزول القرآن بلسان قريش والعرب، باب نزل باب هذا نزل القرآن بلسان قريش والعرب، القرآن هذا الذي بين أيدينا نزل بلسان قريش، لأن قريش نعم أعظم العرب، والرسول قرشي نعم والعرب، طيب فقريش من العرب، فإذا العرب هذا عطف عام على الخاص، من عطف العام على الخاص، من قبل تعالى عبد على الصلاة والصلاة الوسطى، هذا من عطف الخاص على العام، مرات يجي باب نزل القرآن بلسان قريش، لسان قريش الذي هو رسول منهم والعرب، يعني فالقرآن ينزل دائما بلسان قريش والعرب، والعرب كلهم تقريبا شيء واحد، نعم إنما يختلف في بعض ألفاظ وبعض كلمات، ذلك ذكر. ثم القرآن دائما ما يقول قرآنا عربيا بلساننا، ما قال قرآنا بلسان قريش، ذلك هنا بلسان قريش والعرب، يقول هذا باب يجب في بيان القرآن نزل بلسان قريش أي معظم وأكثر، لأن في القرآن همزا كثيرا وقريش لا تهمل، وفيه كلمات على خلاف لغات قريش، وقد قال الله قرآنا عربيا ولم يكن قرشيا، ويحتمل أن يكون قول بلسان قريش ابتداء نزوله، ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم، وقوله والعرب ولسان العرب، وهو من قبيل عطف العام يعني خاص، لأن قريش من العرب، ولكن فائر ذكر قريش بعد دخوله في العرب لزيادة شرف قريش على غير من العرب، وذلك كما قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من القرآن العظيم، قال ولقد آتيناك سبعا من السبع المثانية سورة الفاتحة، والقرآن العظيم هذا من عطف العام على الخاص، القرآن العظيم أعظم. قال الحكيم الترمذي في كتاب عالم الأولياء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل وحيا قط إلا بالعربي، يعني يقول بعض العلماء أن قلت دائما الوحي ينزل باللغة العربية ثم بعد ذلك يترجم. مثلا القرآن التوراة نزل باللغة العربية من الرب سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك ترجمه جبريل أو ترجمه موسى عليه السلام. وهذا على كل حال فيه ما شئ، يعني على كل حال قد يكون صح وقد يكون. على كل حال الله قال أسلم رسول إلا بلساني، ها فهذا أقل. ثم القرآن يقول قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فهذا هو أصح. القرآن نزل بلسان قريش ولسان العرب، ولذلك الآن وسيأتي أن القرآن نزل على 7 أحرف، يعني 7 قراءات متواترة، وهذه القراءات المتواترة يعني فيها شيء بسيط، تيجي مثلا بين قراءة حفص وقراءة نافع مرات إليه يرجعون إليه ترجعون أشياء، ها مرات يجي مثلا في ميم مرات يجي كان، فأشياء بسيطة يعني. وكذلك إلى 10 إلى كذلك إلى مثلا إلى 14 يعني أشياء. ذكر هذا في معرض الاستدلال القرآن على لسانه، ولهذا وقع في رواية من قوله تعالى قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. ثم ذكر حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان، وهو المراد عثمان عثمان بن عفان الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين زيد بن ثابت الذي كان كاتب الوحي لرسول الله وأفرض الصحابة وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، لأن القرآن أول ما كتب ما عندهم أوراق، كان بعضها كتب في بجوع الأقل وبعضها في العظام وبعضها في كذا كذا. فبعد ذلك لما كثر القتل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد بعدما توفي الرسول في قتال أهل الردة، خشي عثمان أن يضيع القرآن لأنه كان محفوظ في الصدور، فأمر بعد ذلك عثمان بإخلافته أن يكتب ويجمع ويجتمع هؤلاء الحفاظ الثلاثة زيد بن ثابت وسعيد بن معاذ وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، يعني إيه يكتبوها في إيه في الصحف، ليس معناه في المصاحف المصحف اللي موجود عندنا، يعني في المصاحف معناه يكتبوها في الصحائف، صحيح. وقال لهم عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية في القرآن فاكتبوها بلسان قريش. مثلا جينا وجدنا يعني كلمة في عند مثلا بني تميم أو قحطان أو غير ذلك أو قبائل اليمن، فنكتبها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم ففعلوا ذلك وكتبوا القرآن. ثم بعد ذلك عثمان كتب المصاحف وأخذ الأشياء الباقية وكتب 4 مصاحف ووزع على الأقطار، يعني في المدينة هنا في مكة، هذا بعد ذلك في خلافته، وفي العراق وفي مصر وفي اليمن، ثم أمر بإيه عشان لا يختلف القرآن ويصير إيه كالتوراة والإنجيل. ولأن ذلك القرآن قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما استطاع أحد من الكفار ولا من المشركين أن يعني يغير في القرآن شيء. يقول أن بعض الناس في أفريقيا لما جاء المستعمر الإنجليزي أو الأمريكي في أفريقيا يعني أخذ المصاحب من بعض، لأن هناك يكتب مصاحب بأيدين، هذا خرج من أن البحث الأحمر كلهم يكتب مصاحب، ولا يزال إلى الآن يكتب مصاحب ولا يشتروه، مع أن كتابة المصحف يعني يشتري مصحب ب5 ريال المملكة العربية السعودية، يكتب بيده ثم يقول أخذ المستعمر وكتب مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار، فلما ردوها المصاحف ثاني مرة لأصحابها شابوا هذا صلى الله عليه وسلم ما في، يعني يقول مسحوها. ثم يقول بعد ذلك بعد مدة طلب منهم المصاحف، فلما طلب منهم المصاحف وإذا به وجد أن صلى الله عليه وسلم ما في، ويذكر بعض المرات يعني أن بعض اليهود يعني طبعوا مصحف وكتبوا ما يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا باين صلى الله عليه وسلم ما ردت تمشي معه صلى الله عليه وسلم، هذا أمر الله أمر بالصلاة على الرسول، لكن كونها تكتب في المصحف لا، هذا ما في ما مشي عنه. ولذلك قال فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. فأخبرني إن جاء أن ينسخوها أي الصور والآيات التي أحضرت من بيت حفص، وفي رواية أن ينسخوها في المصاحف أن ينقل الذي جاء إلى المصاحف أخرى، والأول هو المعتبر لأنه كان في صحف لا في مصاحف، في صحف يعني مكتوب إما في الحضاب أو في غيره. قد ذكر ابن شهاب قد اختلفوا يومئذ في التابوت، فقال زيد بن ثابت إنه التابوه التابوه بالهاء، وقال بعض فلما نظر إلى هذا وجدت ولذلك مكتوب الآن في القرآن التابوت بالتاء المفتوحة، وفي أشياء كثيرة حتى يعني وكتب المصحف على طريقة ما كتبه عثمان إلى اليوم، ولذلك نقرأ الحين في المصاحف نجد مرات امرأة مكتوب بالتاء المفتوحة مع أنه حجة الوداع في العام العاشر من الهجرة، أما كان بالجعرانة وعليه صوب قد أظل يعني ستر عليه، ومعه ناس من أصحابه إذ جاءه رجل متضمخ بطيب. إيش معنى متضمخ؟ يعني أخذ الطيب ونضخ جسمه وثيابه، ومعلوم أن المحرم لازم ما يتطير خصوصا بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فله أن يتطير. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، يعني جاءه جبريل الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه، يعني الرسول محمر وجهه يغط معنى ذي إيه الصوت الذي يخرج من النائب، عندما بعض الناس لما ينام تسمع له شخير، وبعض الناس ما يغط، وبعض الناس إذا كان جلس نام على ظهره ثم بعد ذلك ثم سري عنه، يعني زال عن إيه هذا الغطيس، فقال أين الذي يسألني عن العمرة؟ سأل الرسول أين الذي يسألني عن العمرة؟ فالتمس الرجل لما ما أجابه الرسول كان انصرف أو ذهب لغرض النار، فجاء به إلى النبي قال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاثة، الطيب الذي بك اغسله ثلاثة مرات حتى يزول ولا يبقى له أثر، وأما الجبة فانزعها، أما الجبة فانزعها ثم افعل في عمرتك ما تفعل فيها. ومعنى ذلك أن أعمال العمرة مو زي أفعال الحج، أن أعمال العمرة هي طواف وسعي وحلق أو تقصير، أما أعمال الحج ففيها إيه؟ فيها أول الإحرام ثم بعد ذلك الطواف، طواف القدوم أو طواف الحج، ثم بعد ذلك السعي، ثم الوقوف بعرفة، ثم المبيت بمزدلفة، ثم رمي الجمار، ثم بعد ذلك الحلق والتقصير، ثم طواف الإفاضة. فمعنى افعل الأشياء التي لها علاقة بها. فلذلك أركان العمرة كم؟ ثلاث: الإحرام، الطواف، السعي. الحج لا، أركانه أربعة: الإحرام، الطواف، الإحرام، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. فلذلك فمعنى اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، معنى في الأشياء التي معروفة في العمرة، وهي الطواف والسعي والحلق أو التقصير. وأما أعمال الحج فإنها أكثر، ولذلك والعمرة ضيقة. وهذا الحديث يعني في ذكر البخاري في الحج هناك، وهذا الحديث يعني كثير من الآن بعض طلبة العلم، لو جاء إنسان من طلبة يعني رجل عالم من طلاب العلم وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة، ماذا يقولوا العلماء؟ يقولوا لا، عليك فدية. وصفا قلت ليه؟ لأنه تصيب، لأن الجاهل يعذر، الجاهل بالأحكام الشرعية يعذر. وإلا الآن لو جاء لأي طالب من طلبة العلم رجل تلطخ بالطيب ولبس جبة يقولوا لا انزع، أو لبس فنيلة أو لبس ثياب زي هذه، يقولوا انزع وعليك الفدية، لأنه معنو الرجل ما يلبس إلا إزار وردة، فالرسول ما أوجب عليه. ومن القواعد العامة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن ذلك الدين سمح وسهل وليس فيه يعني آثار ولا فيه أضرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.